السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله معنا تيسر من الأسئلة الإجابة على ما تيسر من أسئلة ثم استفساراتكم إن شاء الله. رقم التسلسل هذه الحلقات اللي ماشيين معها إن شاء الله 45، سلسلة الأسئلة والإجابة عليها رقم 45 هذا الليلة إن شاء الله. وما اعتذركم لأني توخرت عنكم الليلة مع أنها باردة، كنت يعطي نجيكم في أول وقت إن شاء الله، ما في تنعلها إن شاء الله ما في أسرع. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. صوت شمهور. نعم بسم الله. السؤال الأول، ما موقف الشريعة من عملية الخفاف بالنسبة للبنات؟ هل هي جائزة أم حرام أم ماذا؟ مع أن في حملة عليها بأنها حرام. طهر على الناس اللي بتباكن على الخفاف إذا كان الطفلة، الطفلة ما تزين، هذا اللي يحدد للشاشرة اللي تعود لها الطفلة خارجة مرحلة معينة تحاج عليها وتنقطع لحمة تعود تفرجها، تقول لها الشريعة الخفاف أو الختان كما يسميها البعض، وقايم عليها حملة وعندها علماء يتكلموا عليها، وأعرض عنهم ذارق شغلهم، ذارق شغلهم، فروق شغل ينقض الوضوء. عندما تباركين إذا كانت طفلة وزينت والله ما وزينت، إذا كان انقطع منها شيء والله ما انقطع، طال لهم خير يوحلوا في عبادتهم، هذا ما هو عمل. هذه ذكرى محركين النصارى واليهود في العالم، وقايم عياطها وتسمعوا في الدولة العياط عليها، واحدين علمائنا لجلة، أنا ما نعرف إذا كان علمائنا يمشوا على أنه يعود العلماء لجلة وما لذلة، يعود لقاها تسمي ذلي ذلي ذلي عاد قاع ما في العارف إلا يقول، والعلماء ما ينقال عنهم يكون شي متعدل يا غير خارجين واحدين يسمعون يقول أنه أحمل مارة كي تعليق الماضي على قضية قلت لكم مشهومة يا مالك، النصر وراء المسافرين باطلة، قال انها قيمة شنف وحدي، وقالوا يا جماعة ما هو والراجح ما هو لا، وقال فلان وقال فلان، لكن اللي قلت لكم مشهور مذهب مالك هذا هو اللي مشى عليه خليل ورسالة وابن عاشر والاقضي وغيره وكتب المالكية لعندنا مالي حركوا عالمه ويتج وحدي نصي دوره واختلاف العلماء وقيل وقال ماكم ليس حكم قول ما عجب واحد دار فهم قول على قول حد ماشي معناه معناه من المذهب ما هم مرضوا لرجال العلماء ما هم صور يلوذ الذي منهم يبرد عليه الذي اعطاه تسعيره انزيا من لقاء يبيع له وهذا النوع انا ماني متكلم معاه انا نفسي على اساس المعروف المشهور المعتمد وحدين يسمعوني قلت علينا المنابر انها معطية لا للمنفعة بعض لا للارتزاء ولذلك انتي مجنات ما كذا قرها البيل ما يرتبونه انا ماني مصوركم انتم وماني مصور وحدين اخرين جمع الحد يتساعد بالاخبار الملعب الاولمبي وشاف لوك لهم اللي كلهم ينبى ويقطف يعرف الموريتاني يعني يجيهم زعيم ينبى ويقطف صوران وين يجيهم حد يقدر يساعدهم ينباوي قصوره وانا الجعلية اللي المس البوتوها واللي لاهي مصمص انتوما انا قاه ما في بلدة توجع الى واللي يتمرسوا ما يقول ها وليت تسمعوا كلمة قلتها انا قام واحدة يتبع عرصوا قولوا هو يوليك ما عرصكم يا خياتي هو الله الرحمن بين يقولوا صلاتهم ما كلا وحدين ما كلا يقول له حنيك انت يدعو تعرف لقاء وحدين يقول له اختلاف العلماء وما كلا يقول له انت عش تعرف الخلاف العلماء العلماء اختلاف من العلماء عندك دليل واضح قوي مرقك من الظلمة ما جاي لك تمشي عن عالم تعرفه وموثوق به لشهاد من متاك ولا جاي لك التم الذي يبرد عليك من الفتاوى العلماء تضمون هذا تتبع الرخص وقد منعه غير واحد من المحققين من اهل العلم وعليه هذا الخفاف القائم العياط فيه ان الطفل ما يعدلها وانها حرام وانها طبقا لشريعتنا يمولوه النصارى واليهود ولهي فكره جايه من موريتاني وذي تصلتون من ياسم العياط الا في سلك مركب وجاي من مجد وعليه الشافعي ومشب على ان الطفل يضل عدل الخفاء. شافعي امام قال بوجوب ان الطفل يضل تزين. قال الشافعي هذا مذهب يا امام الائمه الاربعه قال بوجوب. هذا الاخوان قالوا واحدين مندوب بعدين قالوا السنه وما كذا. يا غير انا مطير الروايه انها جايه من مرقب. انا جايه من مرقب ومولانا وصل هذا الدين قال لا شرقية ولا عربية. ما هو تابع للغرب ولا هو تابع للشرق. هذا الدين لا شرقية ولا عربية. وذكر كذا شفت نصارى زين عنهم اعرفن فيهم رد بهم يا اعداء الله زين عنهم الا شمالهم سقر. اذكر انهم هم يقتلوا المسلمين ومحتلين الاقصى ومحتلين المقدسات ويحاربوا دين مولانا في كل بيده. عندكم انه هو متوافقين هم والعلماء عالم كامل شفتوه متوافق مع اليهود والنصارى. يا الله تديروا عليه علام يا الله تنوروه يسمع دور الله يحلم. وباقي فيا لن يعود ننبهكم على الواية وتحركوا في نواف صوت ما تروا حد ربه عليه. شوفوا هاي الدروس اللي ننبهكم على الزنا وننبهكم على الكذب وننبهكم على السرقة تجبروا كلامي من الدعاة بالتنصيب في المساجد وكل معدل مره يا هار ما يقول ما يمسوا المنكر منكر ما يسموه. يا هار يقعد السياسة له الواحد جاي اخي تقدم توها يعطيني صوتك قولوا انا ان اعطي صوتي ما في قدر يتكلم يا ليش بيح خارجتي. انا هامري تمر تكلم وراتب بس صوتي عود شنفو عود ابكب هاني عاطيك صوتي ما رضى بي اللي ماني صايب على خارجتي. موريتاني قالت له الصوت وحد اعطى صوته يا اخي اصمدهم بي اللي ما دايب يتكلم. الله يحلم ايوات خطة عدين يقولوا هو بلا ما كلا. المهم ان هي خاطر نبين لكم بيلي فيكم معضي ما يفهموا ويجي الواحد يقول له هما كلا يا الله مدك قد عاسة وحالة وما رجع حد قالكم اني معاه قولوا له كذبت به المرة شفناه معاه ولا شفتوني معاه خرصوا كايله يمشي معاه يلا انا قد نركب نقر تكسي لهم فيها الزلاع احنا كاملين شبه العدى معنا هني معاه عاد الله يقدر يركب فوتو فيها كرة تم يخرطني نكرب كرة معناها اني مع الكرة الى شركي معاهم بليدة والله ما كان لكن لين عاد كرفور اجتمعنا عنده كنا بعد صاد على طريق فيك الله في راجات ماني معاه مع الله. لا اقول لكم الدروس من المسلمين اللي الحمد لله من الكلمات اللي توصل جميع بقاع الارض ماني مع حد حد كامل قال لكم اني معاه كذبة. انا ماني معلوك ولا ماني معلوك ولا ماني معاي طيب ولا معناها اني ضيت حد. انا حد كامل يقول خير نبطل الخير قال ماني معاه وحد معاه ما يلي تدرك نقولها لكم الفوض ونقول لكم ايه حد شو معاه لغاية مولي انا خير حد مشيت معاه خير وما يفرح يلي يطالع لنه كبيض ونقول له ما راح اه كبيض بيكم بيكم لص خيركم حد كامل شافني دي معاه يرعى بيرني شوفوا انه مكسورة مردون من الغالة ما دمو قرشي مكسورة ربرتم نص الله يحلم ساري ولا يهبتها. يا غير انتم وبيكم عزت شي ما كم قادر يتعودوا شي موريتاني بها هذا اللي نقول لكم حق الله. انا نقول لكم عبارة بسيطة تضحك واحدين وكما ربعين في الله فغير خاطر نقرب عبارة اياك يفهمها كل درجات يعرف يا رحي علي شو موريتاني حد يختاري منك ما يعطيهش والله قاعد لا يذكرونها لا يذكر لانه عنده لا اللي قال خلونا المسيد وخلونا المنبر وخلونا واحد وكذا وهي كرهنا هاري الدين مولانا الصالح الصالح. الله يحلم الله يحلم يعني تفرق الورقة يتفقدوها كامل وهي يصبح نقول وما ادري يصبح الشادين اخباره كامل ولا فيهم واحد يخبر الحق ما قالوا نقول وما ادري وتقوم لي يا ازمة الخبز ازمة الخبز هذا ما يضحك هذا النوع من العبارات عندكم ما تشوفوا حد يقول لكم يا شيخ ولا الا ما في حد يلا يخادعكم اللي يفرق الضرس والعياط اللي يفرق الورد يقول العياط اللي يفرق الماء يعود العياط اللي يخرج الضوء تبقى سرولك يعود العياط شركة مياه الكهرباء يا غير اني يتوقف عنكم كلمة الحق ما تكتب احنا موريتاني اغلى علينا بطوننا وفروجنا ياسر منا من دين مولاه هذا ما يقولكم يا اللي معارضي لا يشقيه مولاه الى الحق يا الله يعترف بالحق واللي منكم الناصر يعرف ان الحد احنا موريتاني نعدلوا مظاهرات ونعدلوا يضرب يقوم العياط اللي سبتوا بي والله اللي سبت مبور ناقص حتى اللي ينقص وزنه تعود مبوره يستجره نغير المنكر ويقولوا هذا مبور ما يقدر صح يا الله يا مبور يا الله يكبر شوي دينا اللي ما تري يشبعنا ولا تيطوجننا يا غير اني يسقار ديننا وينقص تسعيرته ما نسول عنه ما نسول عنه الله يحلم اللي يشوف حد عند الدنيا ندلل رؤسنا ونعتور التواضع داري عود في دين مولانا بويا اللي بدين ولا شي يعني حتى اللي بطرين يشتو لا تعنيهم ولا ولا ابو بياتو يعني لا راسه هاي حقائق وراواكم شيء على الشباب يعود ينافق الشباب يارك عود مع قناعته ما يقبل حد يلبس عليه به المام الدقدق راسه وعنده ثقافه وعنده ضوايا يا الله يفهم بها بين الويل والحقائق ايوه نعم بسم الله اذا انخفاض قال الشافعي انه واجب عطائف اقرا من العلماء قالت ان السنه مؤكده واما قال انه يعدل انه منكر ياك منكر لا احد قال انه منكر علماءكم اللي يتعايشوا يقولوا انه منكر ان قالوا مبدئ ولا جاوا اطباءكم وجات منظمه الصحه العالميه وجاوا المنظمات الدوليه لا كامل لا طويل يشدوها ما تدخلها ما بيها دين مولا ابداء العلماء يصفقوا لها ما قالوا الحق الله يحلف ولذلك انا حامد المولى حتى مراقبه الهله حتى الشهر اليابس ما يحضروني له طلعكم فاطرين لي لكني ما احضر شيء من هذه المتاهه مراقبة الأمار بعض النادي هلال شياب اسما في خمسة أنا قاعد مساعدة مخلي هذا حتى الهلال ما يعيطوني به علماء إلى الجلة وهم أقاربهم الهلال يحضروا حد فيه حد في الزمانين يقول للناس الحق تعود الواحد دخل سجن الروح واحد يقول لك لم تقل ما يقول ومع ذلك تحتي تمتم يعرفني بعض الحق يعرفني الحق يقول هو معارض الحق انا قال ورخي تقول له لا استكمل الدخان عرف انهم حالي فيك يقول لك كيف هذا ورد اليك ما هاش تخصى يريد تتمرن ما عندك يقول والله اللي حق اللي قالوا لي سادر طبا انهم حالي ايوه هو يعرف انهم حالي غير غار براه هو يعرف ان الصفين فيض يغير هم ويسحب يعرضك الفوق والتحت التحت الله يحلم ايوه انا ما نقول فلان يا غير مطرح ما وحالم كامل والله امام سمعتوه متبعرس قولوا له هو ما سمعك اطرح مارا يا غيره عقلك انت يا خي انا وركي نقول السراج عنكم بينكم السراج ادخوا بيهم يعني انت مطلوب الواحد يقول يا ما يعطي بيلي يقولوا يعطي دعوة صنع يخلي السراج لا تباركم من عائلكم لا تسير اللي يتقل من الحق على هم كبير والله ما فهمتوه قالوا موريتاني ما وسارك ما تخلعوا القصاص هذا مثل قالوا موريتاني متفق عليه ايوه بسم الله يقول تفضل الشيخ حضراكم الله من كل مكروه هل تقبل وكالة الزاني المحصن وهل يمكن ان يعقد زواجا بين رجل وامرأة والوكالة نعني بها أن يكون وليا للرجل أو وليا للمرأة. هذا سؤال خطير. قال على المندرة كان حد وكيل امرأة هو اللي يتكلم بالسماء ويا ليت تزوج. كانت قد يتولى امرها وهو زاني. نعوذ بالله. معروف بالزنا ومعروف بالفسق. كانت قد جاءت كلف الامرأة بالنعود والمسؤول عنها والله. قال كثير من العلماء على ان الفاسق لا يؤتمن. حتى قال الامام احمد بن حنبل الامرأة هي عود محرمها فاسق انه ما يدرع وروح الى تراوي. قال لان الفاسقة لا يؤتمن ولا يؤمن حتى بجمعها ولا يؤمن هو ما هو مأمور بليس. قال احمد بن حنبل انه ما يسافر معها المرأة جبرت اخوها من الرضاعة وهي لا تعيش ما دام فاسق ما يؤمن ما يؤمن. ديان إلى شافها معها إلى جانب ما رضيه يهلي هو مغزي وربما يعود وقع واحد منه. السارق ما يؤمن ما يودع له حد نص ما يعامل معه. المالكية المشهور عنها المعتمد عندهم انه ما بينبوها والله شيء كم هو المسؤول عنها انه ان قال انه في العاده ما هو لا يقبل يعطيها ما هو الحد مجتهد اخبار وعليه انه قد الصح من عدو المسؤول عنها يعني بعد لا يعود ما هو مسؤول مسؤول بالحي مسؤول بهذه هو ما وصل ما وصل فتو انسان فاسق اجار الله هذا ما وصل ما تجد تذكر عليه وتر ولا تجد تذكر عليه بيان وني تعطيه بجفاك لا هي ترد له الدق دي يلقف نص صنبوليه كان مطروح عليكم. هذا قال ما يؤمن على الصنبوليه يابسه هذا ما يؤمن على عقل. الله ما فهمتوه. السارق ما يؤمن الفاسق ما يتكل عليه. والغريب والغريب يدلكم على الوالد حضر قالكم على ما ينقال وانا الصوم مسؤول كبير السارق لا تعود سارق سارق ما يخلي يدعي سارق إذا يعود بلوتاته تكفر يدور حد يشتغل بهم هو هو إلى ما رأيته لي حد موجود يعني يجي واحد يقول له حد يتم تنفذ يقول له هذا عنك ما هو موجود السارق له لا تقبوا به إني ما كذا يقول له أنا ما يعطيك الوتر يعني يقول له يقول له قال إنك سارق أنا وأنت ما أعطيها للصراب وهو حاسس من الصراب وهما لو تيتقاه قابلها من السرقة. الغريب على أنه وأنت من السرقة وخايف من السراب. أيوة كان يا أبو ذر كان يتكذب عليه يقول لك أصمت عني تعني تكذبين هو صغير يطهو ده ما هو حامل حد يكذب. شوفوا الإنسان عويني يعود المسألة كارثة وهو متذكر فيها ومعاه يرقب لك راسه يقول لك انا كذب انا حد كذب ما ناخذ لك قول يقول له يا خي انت مالك هو مدير الكذب انت مدير هذه الكتبه اللي تعلمها من الكذب تابع له هو. اذا السارق يعود حاسس من السارق والكاذب حاسس من الكاذب والزاني خايف من الزناد واللقاف حاسس من اللقافه قول يعد حاسس منهم عسنت يا هو الإنسان طيب يعود المسألة بتذكر فيها ومعه هو يحدد لكم الدرجة زي الله العافية والسلام وظل البارة ما تعرفوه وظل الإنسان مثل ما كان يوم على عس ايوه يقول لك انا منت ايه لجنبها لا تدخله هو بيت تخيش ايش كنت انت خايف من الزنا ما انا كنت مغزي منه الله يسلم ان شاء الله هذا من الدواب احدكم بعقله نحن وكلم الله تفضل. السائل يقول رجل في غيابه تدخل زوجته بعد تدخل زوجته بعد ان يغيب عنها الاجانب في بيته وتذكر له ذلك في حضوره على وجه انها تريد عفوه مما فعلت بعد ذلك بان يقع والاجانب لا يقع بينها معهم اختلاف ولا ما لا لا لا لا ما يفتح باب لكن يقول مجرد كلام هل يعفو عنها او يؤدبها على ادخال الاجانب مره كامله سابق تجيبها واجب عليك تعرف يا كان عطاها ولا ما يطاها ولا جايز لك تقدم على مره ما تعرف وضعها لعلك وقع فيه ملك، لعلك قد شريكة تعود انت لا حدك نصيب وطوف. كذلك واجب على المرأة ما تجبر الراجل يتزوج بها ولا يتسول عنه، واحنا موريتاني نسول له بإشتغال بس هلا هو اشتغال بس، ومن درا كان وقت اشتغال ولا ما ينقز، ومن درا كان يخلص ولا ما يخلص، وذيك اللي من يد اذا نعرفوا على المبلغ نمثله واحنا قاعد نظم الوفاه. لكن نسوى عشيهان ويلعود ما عنده شيء، ما يكون شيء يعمل عالم ويعمل صالح ويعمل اسمع. قال لك بويا اه ما كفرغ عليك شي يعني هو ليه اللي بدين ولا شي يعني، واحنا موريتاني اللي اللي بدون ولا شي، احنا لا شي من دخل شي حد في شي يكون شي، وحد ما عنده شي ما هو شي ولا من مشي ولا يحوز عليه. هذه حقائق المرة يا غالي الله الحق، وهذا رواكم ما هو الياما ياما اللي سوى العام وعود الاساسي عندك. المرأة كانها طيب والراجل كانوا طيب بيني يعو طيب، داخل عنده دور يحسن عليها ولا ولا يظلمها بهدي وتبلا فريد ما تركب، وراجل ما عنده فريد من الدين ما عنده شي وقفه يجد قاعد يصرجي ويرفد لك الدمش يا غير يعني يطحن به مدة ويطحن المرأة بس أفضل الله لقى فيه فريد يوقفه وعنده شي حكمه، وحد ما في شي حكمه ماشي تموج ما عنده شي يحكم حد ما في الدين شوي وليالك مرة تركم عمولة تكسده وهو يحضر للدروس وطيب تبقى تلفونك فم التم ودرات التلفن ان يجبرها هو لهو فاتح حوي دور تفضل وهاي وهاي لهو انت تعرف من وين هو هو في خايف من مولاه وتلفون خدها مفتوحة يلعود ما في شي يدركه ما رأى تعود قاع تليفون كانت فايدة كنين تسهل يلقبها قاع تراك بزر وعند من يتمكن منها يقفلها وينقفلها لعل قاع تعرفها الهالس ولي يمشي من عندك مع السيارة يعود اللي عايش فيها الدوه ومولاها قاع نادر حاصل ما وتردك بك وتصرع وترتد حد ما في دي مولانا ما يعامل معك وحد في دي مولانا دالش منه والله ما فهمتوا هذا اللي ممكن باقي يجربوا اللي ممكن بهيمة دابة يقيم والناس رأيكم اللي ذنبتها ما تبقي هنقا يا غير أنا ماني قاعدنا هنا بقول أحلاك أنا هم نقولكم الحق وتو اللي ممكن مريض وفيه للمرض يا الله يداوي واللي منكم صحيح يسأل مولانا الثبات ويحس لا تكون في ذي المرض يا غير أنا ما إلا قالكم أنا قال هو يقال ما ينقا قولوا هو قايل للخلق حاصل هو ما هو قايل لك انت لماذا انفجحت الا انت لماذا دخلوه لاعوام الا انت هو ما هو قايل في المبديه قايل قدام الخلق لماذا هي السمع ولقات الشريط ينفجح والناس اللي ما تقول لا انت ما انفجحت على انه هو فيه الخصم والله ما تهمتوه اني ما ينفجح من الناس كامل الحمد لله لماذا واحد يسمع الشريط بقى يتعب قولوا معناها انك انت نصرك الله هذا خطأ سائلة تتب اما هو موقف الشرعي من اخوات لها تبيت معهم الاجنبي وعندما تنهاهم عن ذلك يتعذرن بانهن متزوجات وان رميهن كبير وان العلماء افتوهم بان المرأة اذا كان عندها ابن رضيق جاز مبيت الاجنبي معها وبسبب هذه الفتوى التي لا اطمئن لها حرت في هذا الامر بافتنا جزاكم الله خير. قالوا العلماء خارج مصر شوفوا انا وعثماني قاعد نتفقر من الاسئله بيدي الحمد لله يا سبب الاسئله سببها التوبه سببها رجوع بعض الناس الرب الناس ما حد ظلمة ما تصور عنها النوع من الاسئله تعدلها ولا تصور عنها يا غير من يدخلها السلك من كراه وتبدا تخاف من يوم لقاء الله تبدا تصور عنها اللي تحدى شنو وحد ما حد ما فات مدارة والبار وما يستوى عن أحكام ذلك يا سمو واحدة المؤمنة النوع من نسيلة هذين يقولوا لقاعد بما يبقى يستوى عنه قول وي وي ياك الناس تم هولنا تم خالي هالشهر يا الله كل شيء سوى عنه اياك اللي منها يعرفه يؤكده ولما يعرفه يتعلم هذه المرأة تصور تقول ان افتاح بعض منهم على المرأة يعود معها طفيل يعملوا قاع يروع يروع زر صغير عليها يروع مثلا علينا جايزة يلبس معها جانب خرج لكن فتوى يعني انت اجبرها عند حمار يالتك ندير عليه تبشرين يندبر هيا ما يقول حد يعرف دين مولاد ما يدخل غرب يعرفوا البلد وطفين يروع يبول في الفراش شعارف لك انت ولا شعارف البيت ينفر انتكم من قال لاني عود معاك محرمك الله يباتوا فم لجانب لجانب تمشي دور لا يقولكم انا الوالي السمع يعني نشوف الرجال جايين لبليل الرجال فيه الطيور الطيور اللي تشوفهم يحوموا ينزلوا زم الماء وليه تشوف الاجانب يدخلوا يوهو زم الزنا لا توفر كل لا كل بهلي ما فيها رقاش الا قليلا يبات ليله تاكي في فراشه عالم طريقه قد يجبر بها الشهوت وما ادفع شهوه لا حلال والله حرام عندكم انهم اجانب جايين مكرين في بليده فيها ما صايب لهم الجو عندكم انهم بها الطهاره حتى يعاد غنيه وعندها الماء وهما حتى يعاد تلاميذ في المدرسه الرجل لا يؤمن على المرأة والمرأة لا تؤمن على الرجل لأن ما يبقى الأجنبي مع الأجنبية ما تحقر الشفاعة ما خلا رجل بمرأة إلا وكان الشيطان وثاني نوما ولكن يقول وحدين من الفتاوى باطل باطل باطل والله ما سمعتوه ما يتحقين تشوف اجنبي يدرس لبيده اكد انت انه الاحبار ما يروم لغروز ما حالك حد ليه يتم راي بليده وهو لا يجد فيها شهوته لا ما هو حد لا بد ان يطمع بها ولا بد ان يفتن بها عاجلا ما اجلا هذا هو يغلب وكل واحد يقول لك هذا بعد قلبي ما فيش قول له انت قاعد هو الخايف منك لان قلبك ما فيش يحكم انا قاعد عاصم منك اللي انت اللي قلبك قاعد تريد خاوية انت قلت انك ما فيش انا قاعد ما فيش تهمي قلبي يقول لك ما فيش حتى ما منك شو لا تكون شي حس واسمعتوه ولا ما اسمعتوه واللي ممكن كذب هذا والله حويلي يمشي يشرب يشوف مستحيل رجل اجنبي حيل رجل اجنبي يتردد على بليده فيها امراه اجنبيه يا عم الوكل وسبعين وهي امه ثماني ما خارج حد ينعرف في السوق ما عنده حد يلوده قالوا ما خلق الله بصرا الا وخلق له شهوه يتعلق به لكن لكل ساقطه في الحج لاقطه وكل دائرة لها يوم السوق ما خارج شي تزهد فيه ما فهم حد قاعد يبقي تزرق حديده قاعد حوس وعن نباري تباري هذا هو واحد جاي واخذ لوذي تزرق العائلة فارق تاريخهم له واحد رقط تزرق الحش يجي واحد رقط تزرق طعام الخامر يجي واحد قاعد الله يجازيك بالخير يا خي هذا الله يجازيك على نباري هي نباري عندك انت يا المهمة عدوة لكن لا اساس له لا يخدعكم احدين يا عباد الله لكن وامرأة كاملة صادقة تعرف انه حد ورويش راجل صادق يعرف انه حد ما انت اجنبي مع اجنبي يظهر ولا اجنبي مع اجنبي قل لكم باقي يقدم على الوي يتفضل ارجع لي اللي انبي يمشي شرب خلاص ايوه تخطى السؤال مكتوب الحسانية قول تقول مولاته من درا كان ولد المنتج قد يزكي الجدات مع الجدات الفقيرة عندها شم والله والله, والله الجدات قد قبال تبكي عليها يتعود فقير جدتك من أمك والله جدتك من بوك فقيرة ما عندها شيء وانت لا يتمرقز كذبك عليها حد خطأ وارتاني ما تقول سبحة ثانية زي ما تقول على انها كانت في اسره مختلطه يجوا لجانب ولا كامل عن ما قالوا ولاد عم وها ساكن عم عاد تحضر الدروس وتبين لهم ذاك ما يتوافق من درس تواتي مع ذوك ولاد عم وذوك القارب اللي ساكن عندهم مع انها هي متحصره منهم تواتي معهم. لا يقول لكم روايه عباد الله خلونا نعود صريحي انا ما هذا يخادع حد منكم. شوفوا احنا موريتاني ما عند خلاقتنا جابنا مولانا طبيعتنا مختلطة شي قال له التحفظ من الجار تجبره في خيمة في المليون الانبار مفتوح ومجمع فيه من تلحم والحمة ومن تلخالة وهذا يشرب تاي ومرة باب فاتحين باب يرقصوا والمراد والفايتات والاجنبي حرص الاجنبي وهذه متحمو قال صح فولها ومحدلة حالتها ولا مجمع كامري تجي ويضحك له وتضحك له وابوهم قاعد وامهم قاعدة ولا ينكروه يعتبر انه لا قريبهم جاي ليتي احنا احيامنا متخلطين ودويناتنا متخلطين وانبراتنا متخلطين ودوينا من الخلاف هذا حق الله. ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء معنى عراني قال محذركم من التدخل على الأجنبية قالوا ورأيت الحمو يا رسول الله معنى هاي العادل داخل عليه المرأة داخل على أخو زوج أخو الراشد الحمد إلى دخلت عليه قال لك الموت خراج الحمد امرأة ما يدخل على زوجة خوه وهي ما تدخل على خوه ولا خيمة راجل صايم شيء يقول لك انا ابن ما خليت معها خوي وسافرت معها خوي ويتي خوي وبيت مرجلها خوي يخوخيك انت خليت انت اخلي واحدين يقولوا انت لا يجيب لنا الاخر واحد دروسك ما بدون تتبعوه لان احنا الحمد لله نبيض ان قال انه من تعود عندك الا مكان وضيق اعزو مرة وقت له يتي يتي وانت متمشي الكاس والعاد فارض عليها تجيب وتدير على ساق ايديها وتتحفظ واذا قال لها تييتي ما تضحك ولا قال لها راني خلف انا نبقى تم يتيل الا انتي هذا ما ولد واحد ولا يعود ما طلتها وما طرت ومتناظرين وان يطرحوا قاع طاجين يسهن واجربي وتروا كلهم يقبلتوا هذا الشيء بقى الاسواد يغضوا من ابصارهم متتوكل معاها القدح الاشكيب هتكون حد مقمر عيني عن القدح لا هي قد قاعد يطوشن هذا مدة عود عقل إلى عاف الشريعة مستعدة مدة تطبقها وتتعاون عليها هذا هو القرار الشريعة أو إلى عاف مدة غرقات لا تمشي على أبا يبتاد والله وفقيه قط قالهم ردة الفقيه عندنا يحلم عنا وعن المسلمين يعود يقري ما أخلاقه ومع ذلك تتبرى ما تجيه امرأة وتلا تسوله له يطحى قلت ياش هو انه لا يتقرع عليه ومع ذلك هو يشوق احنا فقهاءنا الا من رحم ربه ولا هم كاملين واحد يقعد في التلفزة الامرأة كاشحة عن قاشوش راسها نص راسها كامل من قدام ما عليه صبة ومع ذلك يقول كلمة يقول بيخ بيخ ويتم يشوق ومرة قاعد يقول هي شمل قيفة ويقول هو شمل الطلع وتنحل يا كان كيف عرس والله فيه النخلة هذه حقائق هذا انا بعد ماني هو المعد وهي تلفت تموري تاني ومع ذلك عندك العالم يقول ايها الناس اتقوا الله قول له حالك انت تتقت عينيك البيت البارح كان شو الاجنبي انا ما تجي قد انضم منك دين مولانا وانت المنكر ما تجي تقول اتقى مولانا هذا هو المنكر ما تجي تريه انت قلبتك مرية قاعد احلام صحافية والله ما نعرف لا شيء ومعايا تقبل البوق وتقول له اخذ سؤال لا ترد عليه بيه ما هو في الموضوع وتعود تلقى له وكان الرجال قوامون على النساء ونيت خلف ليها تعود هي قوامة عليه عافية المسؤولة عنه وحال قوفات واصمد اصمد فمك ويتم يتكلم يقول له اما الان فلا استريح لا نعدل شوية الفاصل شوية نستراح عنه قل له حتى انا نستريح منكم انتم ونوخوا هذه الارض مموقع ولذلك شوفني انفتحت لي على علمائنا وفقهاء عافية السب ولها معدلين عليها الرد ورأيكم الناس اللي تعدى الحلقة فيها واحدين لا يغركم يجبروا طرينيش شرط وجه الناس تقول الله هو لبنت وفات دار في أباس الله يحلم فأحداها قل لله عدلكم قولوا حانك تطرح للي في بنتك حضرنا في اللي بنتك الله يحلم هذا الدرس الليلة مسخر عنكم لا يجيبوه لحد كامل فيه المارة لعل ينفيع قال لا تبوا قلعوا منه الشوك وخلوا فيه الله الشي سالك من الشوك لأن لقاه يعود ملان من مشاكل يتطرح لأنه يقول له هذا الله هذا الله ما بدل مش عليه الله يسلم ايوه تفضل السؤال الثاني يقول ما حكم المخنثين الذين يسمونك قرد جنة إذا مات أحدهم هل يجوز دفنهم والصلاة عليه قرد جنة الرجال المشبهين بالعليه وقال لك الإنسان اللي أن يدعو تختير تفرعه راجل يبقي عود كي همرة قل له راجل من مولان يدرر في زلزيلة راجل من مولان أنك تنفس سريان ما تقول هلك ما أطرس منه ما هو بالي قول لهم بالك تختار تعود كي همرة تختار المرة اللي اختارك صدق الظهر وهذا اللي يقول لكم بلاعة ومساواة المرة والمرة كالرجل يقول له الله يساويك مع الخلاء انت معدل المرة كيف تراجع والراجل اركين الدر وزازين وش لها المرة اللي تنبت لها الاخير لا يصد عليه الراجل اللي يجي الحيط لا يقعد على المسيد بين عليه الدم يا وحيد اطلق عليه انه معدل في زيت وطب التيمي لا يتدفع شعور الهابي لا ينفس يا عباد الله لا قالوا النصارى واليهود شيء السنة تخلق لا يأمن مكر الله إلا القوم القادم ولعل نمرة الحاك النماذج تنبت للهية قل لها خرصي لغنى لهي الحنز من لحيتها ويعترس من لحيتها أرعاي لا يعترسكم مولا مولا على كل شيء قدير هذا لي يسمعه وحدا يضحك يا غير ما يضحك هذا دليل على قدرة الملك والحد ما يفلش ان المؤمنين عندهم ميزان ويتحاربوا مع رب العالمين ويمكن الكفار اللي يقولوا ماتوا مع بعض وقضاء يا الله حد يعز كلماته يوزنها لعل مولاك سلط عليهم من اليهود يتمنى العافيه ما لا يجدوا والعياذ بالله نعم امرأة قال لها زوجها في ايام الحمل الرئاسية الاخيرة إن لم ينجح المرشح الفلاني فأنت حرام عليه فتخرجين من منزله فلم ينجح ذلك المرشح وكان قد قال ذلك بحضرة اثنين من أصحابه ثم أنكر ذلك ثم أحكمه حرام يعني يدخلها لا إن شاء الله مولاه ما ينجح هاي رواية مولاه عابدها وعليه بالحرام قول له مساعد حتى تدفع شهور الحرام أنا عندك ما تدور الحلال ما شورك الطريق ويعود عقد هذا ابن حرام عليه زوجته الى اخر كذا لان يخلق ذاك وتروح تحرق وراه العياب له واخبط في الراس مرتين نمرة حرمت والمرشح ما نجح وعن رايك يتم يخوض الحملات وراه لا تبرتي تون اعوذ بالله نعم السؤال من ولاية حضر تقول امرأة خطر على قلبها شيء وهي تكرهه وكثرت عليها الوسوسة وهي لم تلفظ تلك الكلمة سارعت إلى التوبة وتشهدت واغتسلت خشية أن تكون دخلت في الردة وتموت قبل أن تجدد إيمانها ما حكمه لا تعرض عنه حتى اختار به شيء ما يليق مولاه والله شي مثلا من المقدسات الشرعية والله شي لكم ولا يعرف عن عامل راسه عن نتوب ويقبل على الله تعالى بالأذكار لأنك مكيدة من الشيطان ولا يضر ما يضر لك ما يضر الإنسان مطالب الله بشي عنده وش وخطرات القلب الله حجر فضها واللي زايد عليك ما عنده وش وانا عم تخطب هاي رسالة من حضر عربي ملهم سمي راسه لما أكرم اسم الله ما هي صفة القبر والدفن القبر الذي لم يكن أحصر له في التراب على حسب الأرض إذا عاف الأرض لينا يا الله نحفر له تحت وعمق بهذه الحالة يخلق الرياح تمتم بالعنو ولا عاف الأرض جاسية ما مخشلات يقدر الله يشهر له قدر اللي يرد ملدمة ما يخشى رايح تطوخ حول الناس والله نعثر عليه ويرد موتور يعمق على قدر الأرض ويقلل التعميق على حسب الأرض يشهر له طوخ ويرد موتور خارج تفاصيل أخرى المبتدئين ما تنقال ولا تخلط عليهم كيفية الدفن لا ينقبض وينطرح على زر الحرب بطريقة حاكم تمد ينزل حد المقبرة تحت ويعود واقف فيه إلى قد وإلى ملك يحكموها الوقيه بأحواله والله عافلين عليه بالكياسة لأنه يشل طايد بها لم الموت لا يعود المخلوق المصبوب عليه نار جرحات به ألم الموقف داخله وعلى جسمه ولذلك حضرك له يغسل يا الله ينعس من البرد والمحام لأن يشله طيب ويرتفد بالشور ويحكمهم ويدلوه بالشور ما يطيح ولا يتثقل ويتكوه على زر العابد ويساقبلوه للقبلة إياك يموت على القبلة كأنه بعد قاعد المخلوق جاء المولانا استقبل قبلة كان يصلي عليه كأنه خاص لا يصلي هو ما تجد يصلي تصلي عليه الناس ويستقبل هو القبلة ويطهر ساقلا وكأنه ستر الحورة واغتسل واستقبل القبلة والوقت لاحق وهو لقاء الله ومتأكد كالتفية ويقف عليه عباد مولانا ويتوجه مولانا ويقبل اللهم استفضل هل يجوز نقل الميت بعد دفنه من ارض الى ارض هذا سوى يا كان قد يتمشي القبر انا رقاد رقاد ذات مات وندفن كان قد يتمشي ويرسل من دار الليل اخرى يعني تعود داعي على حاجه ضروريه كيف السيد الله يعني بنته والله بليده ما هي مامون عليه الارض اللي هو فيها يتمشى عنه ولا يضيع يعني تقول ما دام حافظوا على ياكل فم ضروره فات في نبي العلماء انه قد ينتقل حزوني هو يجمع عظام ويعاد يعمل الناس اللي ماتوا كرهم التراب ولا يتغير حاله ويفدوه رفده بالشور عاتنين عليه بكياسه ويتاكدوا على انه ما بقى منه عضو في نقر الاقمر وحزو الاقمر ثاني في ليله مناسبه ويدفنوه في هذا الصحيح ويخلوه خارج من الناس اللي ينموه ما يتغير حد هذا الناس كيف لقاش راجل والحان يوع عوته اللهم اجعلنا من افضل خارج الوحده من الصحابه ويجبروا تم واحدين يحفروا ليجبروا صحابي يعودوا 40 عام جوالهم تاكي ما متغير منه حتى نكفر اللي دار فيه ما كان في التراب جديد يا الله هو لا مودع الباطنيين بعد دار الباط ما هي ياسر خارج من الكفار محرم على التراب شوفه لا تراجع ما تركته تم الصورة اللي هو به حتى فرعون يقول مولانا من جسمه ما يتكلم ما يتغير قال مولانا فاليوم ننجيك ببدنك رأيت صديق المدة إليك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية واحدين قالوا ما تقوار واحدين قالوا ما كذا الله أعلم بحقيقة ماذا لك ما ويقولوها عن قارون خالد واحد كافر جبار ينقالوا قارون نعوذ بالله غضب عليه الملك نعوذ بالله من غضبه وعقابه وعذابه وآمر الله تعالى تراب انهزم له الله أكبر ولا قام قاعد طول في التراب وعاد ذاك الانهار من ذاك الزمن من زمن موسى عليه السلام وهو لا يقوم على التراب قد ما يطرى وما زال ماشي في التراب الى اليوم ولا هنا ينطب عن نهاية الأرض ما هم عن نهاية الدنيا. هو ميت عليك الصورة وواقف ومع يتبع الأرض اللي أبدو اللي أبدو شيئا فشيئا. هي اللي قال مولانا فخسفنا به وبداره الأرض بنعت الأرض على جو الأرض ما توفي والدفن منزل والوالد فيك الحال معاقب بموت. والله ثم إذا ما أكون فاهم منه وخارج بليده فرقة ما توكلها الطراب سوى منه بقى خارج أعوام كل درجة ما توكلوا له حتى الناس اللي توكلها الطراب خارج أعوام فيها ما توكلوا له ينقال عشب الذنب عشب الذنب تعرفوا معنا شو بل منين انقالوا لأولاك من لون أولاك أفبل منين أولاك الإنسان بل منين انقالوا انقرنوا الأولاد من قدوها يجرجوا مع ظهر إلى بلد منين القرن الثاني اللي عند فتحة الأولاد زم عوين ما توكلوا له ويوم القيامة لا هي آمن الله جسمك ينبت عليه ويعود كيم هو وحدة الحريف لا هي ينبت جسمك منه لا تأكله الأولاد خطر. ما هي صفة الرقية وما حكمها؟ الرقية هي تعود بالقرآن وبالرعية الشرعية وملاعما وقابوا عليها الشيء تطوعا والله قابوا إلا إلى جبرة النتيجة وشيء أكيمه ملاعهم غالي فيها من طلع التسعير ولا نعرف إذا كان يعود مالكها ملح ليل والسكر ليل وبلون المقلب وبلون شيهان موريتاني عنده شنو اللي حليل هات يخلع يا رب اللي عاك بها يقول لي تلفلش الواحد يقبل أفاص يقول لك انه بلون المقلب وهو أفاص نادم خايفك لا تمرطه يجي لي حجب عليك وتوغل ما بلاش شوفه ناس بها يقول لي الأمانة هذا ما قيات مديري دي شوية الحجابة يا رب الله الحجابة اللي على بابه ما ندور الجبجابة ينعود بالقرآن وبالدعية الشرعية وحد مطابق ومبجف لأهل السنة خالقة وجايزة ويشفي مولانا بها المرض القارب والكتاب الأمراض اللي يقلب نصارى والدكاترة مرنين يعدلهم الرقية الشرعية يا برا مولانا لأنهم لوحهم وعلمهم ما لحوا يا غارب شرط تعود الرقية الشرعية معناها ارتابع للشريعة وفزمننا اليوم عاد الله الواحد يتفتف وبوشه ومغرفه ويتفلك ويقول لك الشرعية يقول لي يا خي الشرعية جاي من وين يا خي يشوف ويكتب لك الصين والصاد حسك لكن الرياض جاك وانت ما عرفت تلميذي في المدرسة ويا شفته جايب لك نواشة العلمية يقول له انا الرياض قلت ندورهم نجي في البيدي ويا جاب لك نواشة غيار يقول له انا غيار نعرفه الليل العدرين والله ربي ولا جاب لك النبوها واللتحة وسوي وسني لا ودير لا يقول له انا البهاني اسمه ندور انا ندور حد على باب ندور الحجاب الشرعي ولن يقبل هذا بآيات الله والأدعية الشرعية والطريقة طاهرة ومتفاصلة وملاهة ولذلك عارف موريتاني الواحدين يعدل لك حرص يقول لك عنك لا تخرص لا تخرص الحرص ما يخرص انت خايف عليه من ايش ولا عاد القرآن يقول لك اختار الله شوفه كان يبرع عيني مع بدني ولا عاد ما يقول كلام انا اعرف على كل حال انا ماني حجام ماني له الاحجام وكلامي في الحجام يجد ما يسمع لأن يقولوا الكماء يعني تقولوا من الكماء كلا يقول لك بك اللي ما نكتال نقول التالي ما تفتي بهذا النوع والحجاب الحق أنه من يحد رب شورهم ما هو زين يقولوا لا ما هو حجاب وأنا ما اعترف به وزيان قاع الرواية أنهم يقولوا موريتاني يقول لك لك من أهل السر من أهل السر من أهل السر عنهم معناه شفهم داخل وإن قال لك أنه حجاب مخدم ومن أهل السر يقولوا أنا استسمح لي انا من اهل شهر وده عندي الفوق وانت من اهل التمثيل التحت ولا من دروس صاحبه قول لي للفوق كان نعرف شنو اللي من هل عنده ما هو السر ولا هو الجهر شي واضح الشريعة هذا واضح واللي من اهل ما فيك اللي من اهل اثنين عن السر لا يكلف رأي يشتغل ويهرب ويفهمتون الحجاب من عود شرعي ما كنتو قولي العود ما اللي تفو به ما كنتو شي من نسخ ايوة تخاف. ما هو حكم التصوير وما يجوز منه؟ تصوير تصوير الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كلب يلعود في الدار هذه الملائكة مقربين يتلو يدخلوا يوم كلب يرجع عن المنزل. لو سوى نقطع قشي جبريل ما ادخل عليه وامروا البليد القاعد فيها علمت كواهروا تحت شيء ولا كلام ميت وتلقنا جبريل ما راه ينعقب قاموا كذا سووا قالوا انت قالوا بي اللي ذم قالوا كل واحنا الملائكه ما ندخلوا بلينا بيكل. كذلك الصوره الانسان يوم القيامه اللي صور يعدل الصور يتم يعذب في النار ويقال له ما انا بتتصل معاك ما هنيت تدخل الروح بكل صوره عدل. وجاء في الحديث اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. من الناس اللي تعدل الصور يوم القيامه اشد الناس عذاب. قال واحده من العلماء المتاخرين قالوا الصوره اللي يعذب عليها الشرك هذه اللي عند نظور الفوتوكوب معناها هاي الفوتوغرافيه اللي عندها ولا شيء كان يصور كرداندي توكل. قال واحده منها هذه ما هي به لهذا لا احد صدله كلام لكن حد يختار يحتاط بهم صوره داعي تكلها الضروره كي كرداندي والله بطاقه ضروريه السفر كي باسبور جواز السفر وش داعي للضروره ما عندك مشكله ولا حق لا تديروا في دارك ولا تعبوا واللي دعاكم الحاجه اعطيك مرتب مش ذا كذا تعود الصورة التي الدم انا قاعد احتاج من داموس ليه ثلاث من الدم الدم مسس والدم حرام استعمال يا غالي تعود في الضروة ضروة لها احكامها يا غالي تديروا في بدارك والغالي مرة يعود سيشين داير صورة ميت فتنتقل الى ربه وتدخل صورة المخلوق اللي قد عود في قبره كان ومرة يعود رئيس مكبر منه مديورة صورته ويوم منجز يوم لكم يبكر عليها تحت الليل يسروا ويقلعوها ويلبتوا صورة هاي الرواية اللي لنا بتها ما ماكر وعليها لقاه يلس صورة ما دعي حاجة حد يعز ايوة تخطر السؤال ما هو حكم التمايل والمعلقات كالخلاخيل والخواتم؟ التمايل اللي هم الحرس اللي هم الحرس حرس الاندار ما تعرف الحرس اللي تري في عدنا عرف الحرس لكن عند الخلاء ما حكم التمايل؟ تمايل جمع تميمة وتميمة حرس عوايات يديرها بعض الناس هذا اللي منها فيه القرآن وفيه الأدعية الشرعية مختلف تعراض قال طائفة من العلماء انه يعلق بعض قال طائفة خير لا ما تعلق يا غالي ينقر عليك والله تقراب على راسك وتتمر قال لا تعلق ولا تحرق ولا تقصر طائفة اخرى من العلماء قالت اني اكامر اللي منه متداوي بيه متداوي بيه انه وسوى عمك القرآن وسوى انقصر لك وشرف وسوى كذا المهم ما يعود في نجاته ولا شيء ما يليق بالقرآن هذا اللي هما الحرس اللي هو الصيد اللي يحرزك به السين والتاي وطاء ومراد فنان تفاصل اول في عصك انا قلت القران والادعيه الشرعيه ونحو يعني يا توفر حد يخليه يا كبر علمك ليه فهمتوا؟ هذا وراهي الاسئله الجايه من شهر الحوض العربي كان يا براعينا الاخضر جات منها شيء ماجد بها تبارك الله طولها إما إن شاء الله تعقب تكمل بحلقة نهائية وما ملاها شهور وايد مع أنه وصى عليها السابقين انتهى الدرس ليلة غدا إن شاء الله احنا من أين صادم إن شاء الله خالد أسمع أسمع إلى معه خالد قالوا للدعاء أقعدوا أقعدوا سلمكم إن عدوا الدعاء لا تعجب خالد الكلام صبر الله صبر الله صبر الله الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا فتاح اسألك اللهم بجميع أسمائك واسألك اللهم بجميع صفاتك اسألك اللهم بذلك العلي اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم اغفر سائر ذنوبنا بلا حساب ولا عتاب ولا عقاب اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم نقنا ظاهرا وباطنا ببحثك وبيتك وعنايتك بنا من كل ما لا يرضيك عنا انك سميع مجيب حق ايماننا بك وثبت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا والرائع اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير رائع.